تجيء جملة؟ نعم. وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناو رحلة. كيف؟ يقول معها العقلة. نعم. موضع الحال احنا قلنا نحب اننا نعرب الابيات لانه يعين على فهم المعنى ويمرنا ايضا. موضع الحال ما محله من الاعراب يا سامي؟ موضع الحال تجيء جمله لا موضع النصب. كيف تكون مبتدا ومنصوبه؟ سلام قدر. لا كل شيء. لا تكون ظرف ظرف ظرف مكان متعلقة بتجي. نعم صح، لأنها هذا مكان مضمن معنى في تجيء في موضع. إذن هي ظرف مكان منصوبة بتجيء. نعم. طيب، وقوله الحالي شرابة حجاج شراب مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلى مجره. طيب اعرف تجيء جملة. تجيء فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهر على نعم جملة فعل مرفوع بالضمة لأنه سكن الروي. لاجل الروي أحسن. كجاء زيد وهو ناوي الرحلة. ممكن تعرف؟ الكاف هنا حرف جر. نعم. وجاء جاء فعل ماضي. كيف يطلع حرف الجر؟ نعم. كيف يطلع حرف الجر؟ هنا للتأكيد. التأكيد مثل جاء معناها مثل جاء. إيه بس اللي عندك كجاء زيد شوية هي للتشبيه، لكن هي حرف جر وجاء فعل ماضي. وش أنت تخالف عن الماضي؟ إحنا قلنا حروف الجر علامة على الاسم. قول المحذوف كقولك جاء زيد، إذن داخله على مجرور محذوف تقديره كقولك جاء زيد. وفي وجه آخر أيضا أن نقول الكاف حرف جر وجاء زيد وهو ناوي الرحلة، كل الجملة مجرورة بالكاف، لأن هذه الجملة كلها بمعنى كهذا المثال، بمعنى كهذا المثال. طيب اعرف عاد المثال. جاء زيد وهو ناوي الرحلة. لو إنما قرنا جاء فعل ماضي زيد فاعل. جاء زيد وهو الواو فاعل مرفوع. جاء زيد فاعل مرفوع عن رفع ضمير الواو. نعم. الواو واو الحال. نعم. وهو ضمير واو واو الحال. نعم. هو ضمير. نعم. منفصل في محل رفع مبني على الفتح محل رفع مبني على الفتح رفع مبتدا. نعم. وهو ناون رحلة. ناون حال الحال ثاني. سلام. وهو ناون فعل ماضي فعل مضارع. سلام. ها فعل مضارع. فعل مضارع. نعم. غيرك. سؤال. محمد. إيه. خبر المبتدا. وين المبتدا؟ طيب اعرف كمل. ناوي خبر مبتدا وعلامة رفعه. لا. أصلا ناوي. هو أصلا ناوي. صح. لك وش علامة رفعه؟ علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوف. نعم صح.

حل من الأعراب منصوب لا سوى المنصوب عن السكت. خبر ثاني سلام مبتدا ثاني سلام محمود سامي عادل ها اسمك رعد ها رعد رعد الله اكبر صحيح طيب يلا يا رعد لا محمد ايه مضاف إليه وش هو؟ وين؟ سوى مضاف وما مضاف إليه؟ طيب كمل ما اسم موصول؟ أبي حجر بالإضافة صحيح هذا ذكر ابن القيم ولي سوى سوى بمالك ولسوى سوى سواء يجعل على الأصح مال غير جعل وهو قد قال واستثني مجرورا بغير معرب طيب إذا سوى مضاف وما مضاف إليه ما بين السكون في محل جر ها قدم لا مو صح أيه ها الأعراب الأخير كل أعراب إيه طيب نعم نعم والجملة لا محل لها من الإعراب غير صحيح طيب أنتم ها مدين ها لا أنا بهذه قدم إيه لا قدم الماضي مبني المفعول نعم مبني المفعول صح كم والالف والالف للاطلاق نعم والجمله ما بقى صارت جمله الى الحين ايه ونائب الفاعل مستتر ايه ونائب الفاعل مستتر تقديره هو نعم والجمله من الفعل ونائبه ونائبه صله المصدر من الفعل ونائبه ونائب الفاعل إيه؟ جملة من الفعل ونائب الفاعل صلة الرسول صحيح؟ صحيح أيهما صح الآن؟ عبد الرحمن ها؟ هذا إنه جارك أخي ما نقبل شهادة كله لا طيب وش يقولون أنتم؟ الأخير الأخير نائب الفاعل إيه وقدم فعل ماضي نائب الفاعل مجهول لكن نائب الفاعل جار مجهول ها؟ جار مجهول وين؟ لا لا لا طيب لا ما صح لا لا لا ما صح سوى ما قدم الألف الإطلاق طيب نبدأ من الصف الثاني يا صاحب في واو إيه ما خاف بس نكمل هذا في واو نعم كائن ايش؟ ايش محل من اعراب كائن؟ خبر كان وين؟ خبر ثاني بجملة جملة؟ وين خبرها الأول؟ مبتدأ. ها؟ خبر مبتدأ محذوف. نعم. يعني هو بواو. هو بواو. وش تقولون يا جماعة؟ لأننا مصيفين شوي. خبر المتعلق بواو جار مجرور خبر متعلق بمحذوف خبر جملة. وجملة الحال بواو. وقولها أو بمضمر معطوفة على قوله أو بواو. أو به. نعم. القاعدة. نعم. إذا وقعت الحال غير مضارع مثبت جاز اقترانها بالواو وحدها أو بالضمير وحده أو بهما جميعا. الحال قد يحدث. قد هنا للتقليل. نعم. أو للتحقيق. إنما هي إذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق وعلى المضارع فهي للتقليل وقد تكون للتحقيق. الحال إعرابها مديا نبني أعرب البيت. الحال نعم نعم قد حرف التقليل. نعم. قد يكتب التحقيق من قوله تعالى قد يعلم الله معوقين منكم. يحذر فعل ضرب وفعل كل مظهر فعل ضرب وفعل كل مظهر يعود على الحد. توافقون على هذا؟ لا. لا الذي يعود على ما يعود على ما مستدر يعود على ما الحال قد يحذر ما يكون لا تناظر الإعراب سامح هذا الإعراب تراه بذمك يا مدي أقول لا تناظر الإعراب نائب طيب ونائب الفاعل ضمن مستتر يعود على الحال. توافقون على هذا؟ لا عليه. طيب يحذف فعل مضارع حذف المفعول. طيب و نائب فاعل ما ما إيه؟ وين ما اسم موصول وين ما اي ما قد يحذف ما ما فيها عمل زين فهمت يا مدين؟ نائب الفاعل ما يعني الذي. طيب كم الاعراب عبد الرحمن فيها جار مجرور متعلق بوحده لا جار مجرور متعلق بما بما ما تبي شيء يتعلق بالحال هو الحال صلة الموصول لا تعلق بايش فيها لا اسال الله يبقى. فيها جار مجرور متعلق بإيش؟ متعلق بأي شيء؟ بما يعني؟ مثل ما قال محمد إيش؟ متعلق بصفة الموصول. إيه خطأ. بالجملة كلها. بعمل. صح. متعلقة بعمل. يعني ما عمل فيها. ها؟ طيب. كم العمل؟ عمل فعل ماضي مبني على مبني بالفتح لكنه سكن لتباوي نعم وبعض لا خلها والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود يعود على يعود على يعود على من يعود على ما توافقون على هذا مش يعود عليه على الحال على عندنا الآن رأيه أحدهما يعود على ما الفاعل والثاني يعود على الحال أيهما أصوب من يصوب لنا

لو تخير بين من عسل ومن تمر جميع ها؟ هذا كلهن؟ طيب عسلا وتمرا تمييز العامل فيها ايش؟ منوي اللي هو المميز. مثاله اشتريت منا تمرا. اشتريت فعل وفاعل ومنا مفعول به منصوب تمرا تمييز لمن منصوب به وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. قال وبعد ذي وشبهها جرره إذا أضفتها كمد حنطة غذا. بعد ذي وشبهها يعني والتمييز الواقع بعد ذي وشير إلى آخر مثال وشبهها كالمثالين قبلها. أجرر إيش؟ التمييز. التمييز إذا أضفتها مثال ذلك تقول اشتريت من تمر. شف أضفناها الآن. اشتريت من تمر. اشتريت قفيز بر. ملكت شبر أرض. فهمتم الآن؟ طيب فصار الآن ما وقع بعد مساحة أو كيل أو وزن لنا في إعرابه وجهان. الوجه الأول أن ننون المساحة أو المكيال أو المثقال. ها؟ إذا نوناها نصبنا ما بعده على التمييز. والحالة الثانية أن نضيفها، فإذا أضفناها جررناه بالإضافة، إذا لم ننونها جررناه بالإضافة. المثال انتبه يا غانم لا تروح عنه. المثال اشتريت شبر أرض. ويجوز شبرا أرضا. طحنت قفيز بر. ويجوز قفيزا برا. اشتريت من عسل. ويجوز منا عسلا. ومثله من تمر ومنا تمرا. واضح يا جماعه؟ طيب ها اخلاف اني كانت بالاختيار ان اضفتها جريتها وإن نونت الأول نصبت الثاني حسب هذا السياق حسب ما تريد. يعني أنت ما تغلط الآن لو تقول اشتريت منا تمر أو منا تمرا ما تغلط يعني كلهن سواء كلهن جائزات. قال والنصب بعد ما أضيف وجب. معلوم الآن يتعين النصب. نصب التمييز إذا أضيف المميز واجب. السبب لتعذر الإضافة حينئذ. النصب بعد ما أضيف وجب. لماذا ما يجوز الجر؟ لأنه إذا أضيف تعذرت الإضافة. تقول اشتريت مثقال درهم عسلا. اشتريت مثقال درهم عسلا. هل يجوز أن أقول اشتريت مثقال درهم عسل؟ لا. لماذا؟ لأنه أضيف. لأن الإضافة متعذرة الآن. وهو إنما يجوز جره إذا أضيف المقدار أو المكيال أو المثقال إلى التمييز. فإذا أضيف المقدار أو المكيال أو المثقال إلى غيره فإن إضافته إلى التمييز متعذرة وحينئذ يتعين النصب. مثاله أيضا من القرآن إن كان مثل ملء الأرض ذهبا. ومثل ملء الأرض ذهبا لأن الذين كفروا لو أن لهم فلن يقبل من أحدهم

تمييز في كل ما جاء التعجب. المعنى انه ما اتى بعد التعجب منصوبا فهو تمييز. إيه هذا المعنى. مو بلازم انه كل ما جاء التعجب لازم ياتي التمييز، مو بلازم. نعم صيغه افعل به، افعل به نعم المتعلق به محل الى ايش كل مثلا اكرم بعلي كذا نعم بعلي يعني محلين العرب هو فيها الاعراب اللي ذكره الاخوان انه فاعل مستتر وجوبا تقديره انت. وفيه رأي آخر يقول أفعل هذه وإن كان بصيغة الأمر لكنها معناها الخبر، وعلى هذا يكون به هو الفاعل، به هو الفاعل، ويقول إن نلبى زائدة كزيادتها في قوله تعالى وكفى بالله شهيد، ويجعلون الفاعل هذا ويقولون إن الجملة هنا ما هي إنشائية ولكنها خبرية. وإن أكرم به معناه ما أكرمه، ما أكرمه. ثم قال واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد، اجرر بمن إن شئت غير ذي العدد. اجرر فعل أمر، إحنا نسينا ما تذكرون إذا الإعراب ننساه أحيانا ولا تذكرون، والقواعد ننساها ولا تذكرون. نعم الأحسن تذكرون بالأشياء دي. طيب القاعدة إذن بعد كل ما تضع تعجبا معناه كل ما جاء الاسم منصوبا بعدما يقتضي التعجب فإنه يكون تمييزا، هذه القاعدة. قال واجرر بمن، أجرر فعل أمر، وبمن جار ومجرور متعلق به. إن شئت إن شرطية، وشئت فعل الشرط وفاعله. نعم وغير ذي العدد مفعول، ها مفعول شئت ولا أجرر؟ واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد، أجرر مفعول أجرر. وقوله غير ذي العدد أي غير تمييز العدد، غير تمييز ذي العدد. نعم التمييز اللي ليس تمييز عدد يجوز جره بمن، يجوز جره بمن. حطوا بالكم يا اخواننا اين جواب الشرط ان في مثل هذا الحال محتاج جواب. فيه رايان، راي انه محذوف دل عليه ما قبله واجرر بمن ان شئت فاجره. نعم والراي الثاني انه لا يحتاج في مثل هذا التركيب الى جواب، وهذا الرأي الأخير أصح لأنه أوضح في المعنى وأسلم من التقدير، والأصل عدم التقدير. وقوله غير ذي العدد يعني التمييز الذي للعدد ما يجر بمن، ما يجر بمن وإنما ينصب. وغير الفاعل المعنى، وش الفاعل المعنى؟ يعني واجرر غير الفاعل في المعنى. وش الفاعل في المعنى؟ التمييز الذي يأتي فاعلا في المعنى تقدم لنا. وقولها الفاعل المعنى نصبا بأفعل مفضلا، فالفاعل المعنى ما يجر بمن، يعني ما تقول أنا أكثر منك من مال، فتقول أكثر منك مالا. أنا أقوى منك جسدا، ما تقول أنا أقوى منك من جسد، الفاعل المعنى ما يجر بمن. وبقية التمييزات يجوز. إذن كل تمييز يجر، القاعدة كل تمييز فإنه يجوز جره بمن إلا اثنان أو إلا اثنين، وهما تمييز العدد والفاعل في المعنى. والفاعل المعنى، شوف الفاعل المعنى. طيب واللي بمعنى المفعول به يجوز جره لا يجوز؟ الذي بعد ما اقتضى التعجب يجوز، كل ما كان تمييز فإنه يجوز أن يجر بمن إلا إيش؟ إلا تمييز العدد والتمييز الذي هو فاعل

نعم في مثل هذا. ولهذا اسم بمعنى من مبين ولا نقول تمييز بعد ما دخلت. لا ما نقول تمييز. ملء إناء مائي يجوز على لكن وصف إلى نكرة يعني ما كان شرع إضافة. ملء إناء مائي ماء صفة لإيش تبيه؟ لا بيها تمييز لكن مجرور. لا مائي لأنك الآن نون إناء ملء إناء لو قلت ملء إناء ماء يصح بس هنا يعني لأن ما يصح لا معنى إذا وش معناه؟ لأننا مثلا نفرق بين إناء الماء وإناء الطب فأقول عندي مثلا ملء إناء ماء مو معناها عندي ملء إناء من الماء لا نفس المعنى هذا الأخير لا ما أصح لأنه يختلف النوع ملء إناء ماء ما هو معناه أنه ملء إناء من الماء يفسد الماء فإذا أضفتها تغير المعنى إلى أن اللي عندك ملء إناء من أوان الماء. طيب قوله تعالى كما أصبر الله النار هذه تأثير التعجب نعم هل يخرج من الصفات التعجب؟ إيه يمكن وصفة التعجب ثابتة في القرآن والسنة على قراءة غير المقوال سبعية سبعية يمكن ما شهرها عند ناس بل عجبت ويسخرون. نعم بل عجبت نعم عجبت فيها قراءة سبعية يعني الله سبحانه وتعالى عجب. نعم حذر المسيب السلام قول الراوي هو على من دفع المقال لماذا فر من كاتب ضمير المتقدم؟ هذا من باب التأدب. يجوز على سبيل الحكاية مثل قوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليه مع أنه يجب يقول هو أن لعنة الله عليه لعنة الله عليه يجب أن يقول أن لعنة الله بضمير المتكلم وكذلك غضب الله عليها يجب أن تقول عليّ.